بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وفي لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند سمرة رضي الله عنه: حدثنا عفان، وحدثنا يزيد بن زريع، حدثنا يونس عن الحسن عن سمرة قال: كان إذا كبر سكت هنية، وإذا فرغ من قراءة السورة سكت هنية. فأنكر ذلك عليه عمران بن حسين، فكتبوا إلى أبي بن كعب، فكتب أبي يصدقه. حدثنا عبد الوهاب الخفاف، حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمر بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار. شوف حديث سمر هذا الأول، إذا فرغ من قراءة السورة، فيدل على أن فيه اضطراب يعني في الحديث، مرة يقول بعد المغضوب عليهم، ومرة يقول بعد فراغ قراءة السورة، بنفس الإسناد الحسن عن سمر. نعم. وعن سمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الوسط صلاة العصر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أحاط حائط على أرض فهي له. هذا نوع من العمارة والإحياء، إحاطة الحائط في الأرض البوار الموات يعتبر إحياء. نعم. على هذا الحديث. ها؟ إيه، هذا قيل إنه منسوخ، وقيل إنه الجار الشريك، الجار هنا بمعنى الشريك. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبدا قتلناه، ومن جدعه جدعناه. عبده، ها؟ نعم. من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه مع الغلام عقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى ويحلق رأسه. حدثنا عبد الصمد، حدثنا ثابت يعني أبا زيد، حدثنا عاصم ذكر أن الذي يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في النبيذ بعدما نهى عنه. نعم. منذر بن أبو حسان ذكره عن سمر بن جندب، وكان يقول: من خالف الحجاج فقد خالف. السلام. هذه معلومة. منذر أبو حسان هذا يرمى بالكذب مجهول، ونقل عن البخاري أنه قال: منذر أبو حسان عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في النبيذ بعدما نهى عنه، وأنه لا يتابع عليه، إنما وضع هذا الحديث لأجل أن يرضي أهل الكوفة. ها؟ وذكر حديث بريدة إن كان، لكن هو ذكره بطريقة يعني مهمة، إن كان مرادهم النبيذ اللي هو في الأسقية بعد الجر وكذا، بعد أنها عن الجر والحنتم، يمكن هذا. وفي حديث آخر إن كان ينتبذ أول الليل فيشربه إلى الليلة الثالثة ثم يهريقه. لكن يقول منذر أبو الحجاج أبو حسان هذا يقول: من خالف الحجاج فقد خالف. وضع الحديث الحجاج. يقول: كان حجاجيا، يقول: من خالف الحجاج فقد خالف الإسلام. هذا منتهي. نعم. حدثنا علي بن عاصم، حدثنا سليمان التيمي عن أبي العلاء بن الشخير عن سمر بن جندب قال: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوتي بقصعة فيها ثريد، قال: فأكل وأكل القوم، فلم يزل يتداولونها إلى قريب من الظهر، يأكل كل قوم ثم يقومون، ويجيء قوم فيتعاقبونهم. قال: فقال له رجل: هل كانت تمد بطعام؟ قال: أما من الأرض فلا، إلا أن تكون كانت تمد من السماء. هذا الظاهر بركة من الله، ولا قصعة صغيرة يتداولونها إلى الظهر. نعم. حدثنا هشيم، حدثنا حميد عن الحسن قال: جاءه رجل فقال: إن عبدا له أبقى، وإنه نذر أن قدر عليه أن يقطع يده. فقال الحسن: حدثنا سمرة قال: قلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمر فيها بالصدقة، ونهى فيها عن المثلة. حدثنا هشيم أخبرنا شعبة وغيره عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه. حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت الركين يحدث عن أبيه عن سمرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء: أفلح ويسارا ونافعا ورباحا. نعم. حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. حدثنا إسماعيل وحدثنا أيوب عن أبي قلاب عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه البياض، فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم. حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قتن حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما، وإذا باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. حدثنا إسماعيل وحدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. نعم، بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. ها اي عندكم انتم اسماعيل خطا، وهو عبده عن سعيد عن قتاده بس. هذا في تفصيل في مساله الحيوان بالحيوان، الحي بالحي او الميت، الميت بالحي، وهذا منهي عنه، ان تشتري لحم بحيوان حي. نهى ان يباع حي بميت. وبالنسبه للحيوان بالحيوان على تفصيل مالك، ان كانت من نفس الجنس ونفس الصنف ونفس المقصود فينهى عن النسيئه او الفضل، واذا اختلف هذا فلا باس. وقد باع علي رضي الله عنه عصيفير جمل بعشرين جمل نسيئه. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو مالك الأشجعي عن نعيم بن أبي هند عن ابن سمرة بن جندب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل فله السلب. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. الشرخ يعني الصغار، لأنهم أهدى أقرب الهداية إن شاء الله. نعم. قال عبد الله: سألت أبي عن تفسير هذا الحديث اقتلوا شيوخ المشركين، قال: يقول الشيخ لا يكاد أن يسلم، والشاب أن يسلم، كأنه أقرب إلى الإسلام من الشيخ. قال الشرخ: الشباب. وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. في المجمل يعني. حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. إذا عرفت متاعك في يد السارق أو في يد المشتري من السارق فتأخذ هذا متاعك بعينه، ما تغير من شيء أو ضايع. ثم اللي مغرور، المشتري المغرور هو اللي يرجع على من باعه بالثمن، مثل الآن سرقة الجوالات والسيارات وغيرها. نعم. حدثنا إسماعيل عن قتادة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. حدثنا زكريا بن أبي زكريا حدثنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء أحق بعين ماله حيث عرفه، ويتبع البيع بيعه. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حدثنا معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمر بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ نعم. حدثنا روح حدثنا سعيد وعبد الوهاب أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمر بن جندب أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الدجال خارج وهو أعور عين الشمال، عليها ظفرة غليظة، وإنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويقول للناس أنا ربكم، فمن قال أنت ربي فقد فتن، ومن قال ربي الله حتى يموت فقد عصم من فتنته ولا فتنة عليه ولا عذاب. فيلبث في الأرض ما شاء الله، ثم يجيء عيسى بن مريم عليهم السلام من قبل المغرب مصدقا من محمد وعلى ملته، فيقتل الدجال، ثم إنما هو قيام الساعة. اللهم السلام. عندنا ظفرة بسكون الفاء أعور العين الشمال، وعليها ظفرة غليظة أي لحمة، قطعة من لحم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أوضح توصيف. نعم. حدثنا بهز حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها. حدثنا بهز حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن يوم حنين كان يوما مطيرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه فنادى أن الصلاة في الرحال. هذا في تحديد متى نودي بالصلاة في الرحال. هذا مهم، إن كان في غزو في سفر ويوم حنين وكان يوم مطير، وحنين مكشوفة يعني ما فيها حتى كن أو ذرة، فنادى أن الصلاة في الرحال. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمر بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. نعم. ثم نسي الحسن قال لا يضمن. لا يضمن على اليد ما أخذت حتى تؤديه. نعم. حدثنا يحيى عن إسماعيل يعني من أبي خالد عن عامر عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوى الحسن هذه مخالفة للحديث، لكن نسي فأخذ يفتي أنه لا يضمن، مع أنه راوي نفس الحديث إن كان سمع من سمرة على اليد ما أخذت حتى تؤديه. نعم. عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ذات يوم فقال ها هنا من بني فلان أحد مرتين، فقال رجل هو ذا، فكأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم قد حبس على باب الجنة بدين كان عليه. نعم. حدثنا وكيع حدثنا أبو هلال عن سواد بن حنظلة عن سمر بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. نعم. حدثنا وكيع حدثنا همام عن قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمر بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته الجمعة فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس العبدي عن ثعلبة بن عباد عن سمر بن جندب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف فلم نسمع له صوتا. يقول ثعلبة هذا تفرد بالرواية عن أسود بن قيس والموثق سوى بن حبان، وذكر علي بن مديني في المجاهيل الذين يروي عنهم الأسود بن قيس، وقال جماعة هنا مجهول. وهذه حجة لمن قالوا أن الكسوف إذا كان في النهار يكون سري، لكن الحديث كما ترون. نعم. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي وأبو نعيم حدثنا المسعودي عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمر بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. نعم. حدث يزيد بن هارون حدثنا حسين عن المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمر بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم فلان باتت في نفاسها فقام وسطها. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمر بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نعم. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مسعر عن معبد بن خالد عن زيد عن سمر بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشي. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت أبا رجاء العطاردي يحدث عن سمر بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الغداء أقبل علينا بوجهه فقال هل رأى أحد منكم ليلة رؤيا، فإن كان أحد رأى تلك الليلة رؤيا قصها عليه فيقول فيها ما شاء الله أن يقول، فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا، قال فقلنا لا، قال لكن أنا رأيت ليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى أرض فضاء أو أرض مستوية فمر بي على رجل ورجل قائم على رأسه بيده كاللوب من حديد، فيدخله في شدقه فيشقه حتى يبلغ قفاه، ثم يخرجه فيدخله في شقه الآخر ويلتئم هذا الشق، فهو يفعل ذلك به. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقت معهما، فإذا رجل مستلق على قفاه ورجل قائم بيده فهر أو صخرة فيجدخ بها رأسه فيتدهدى الحجر، فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان، فأصنع مثل ذلك. فقلت: ما هذا؟ قال: لينطلق. قال لينطلق. عندك لي؟ لي أي. قال: انطلق. فانطلقت معهما، فإذا بيت مبني على بناء التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يوقد تحته نار، فيه رجال ونساء عراه، فإذا أوقدت ارتفعوا حتى يكادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها. فقلت: ما هذا؟ قال: لينطلق. فانطلقت، فإذا نهر من دم فيه رجل، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فيقبل الرجل الذي في النهر، فإذا دنا ليخرج رمى فيه حجرا، فرجع إلى مكانه، فهو يفعل ذلك به. فقلت: ما هذا؟ فقال: انطلق. فانطلقت، فإذا روضة خضراء، فإذا فيه شجرة عظيمة، وإذا شيخ في أصلها حوله صبيان، وإذا رجل قريب منه بين يديه نار، فهو يحششها ويوقدها، فصعد بي في الشجرة، فأدخلاني دارا لم أرى دارا قط أحسن منها، فإذا فيها رجال شيوخ وشباب، فيها نساء وصبيان، فأخرجاني منها، فصعد بي في الشجرة، فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب، فقلت لهما: إنكما قد طوفتماني منذ الليلة، فأخبراني عما رأيت. قالا: نعم. أما الرجل الأول الذي رأيت فإنه رجل كذاب، يكذب الكذبة فتحمل عنه في الآفاق، فهو يصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة، ثم يصنع الله تبارك وتعالى به ما شاء. وأما الرجل الذي رأيت مستلقيا فرجل آتاه الله تبارك وتعالى القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بما فيه بالنهار، فهو يفعل به ما رأيت إلى يوم القيامة. وأما الذي رأيت في التنور فهم الزناة، وأما الذي رأيت في النهر فذاك آكل الربا، وأما الشيخ الذي رأيت في أصل شجرة فذاك إبراهيم عليه السلام، وأما الصبيان الذي رأيت فأولاد الناس، وأما الرجل الذي رأيت يوقد النار ويحششها فذاك مالك خازن النار وتلك النار، وأما الدار التي دخلت أولا فدار عامة المؤمنين، وأما الدار الأخرى فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. ثم قال لي: ارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا كهيئة السحاب، فقال لي: وتلك دارك؟ فقلت لهما: دعاني أدخل داري. فقال: إنه قد بقي لك عمل لم تستكمله، فلو استكملته دخلت دارك. ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون. الأعمال مثل الآجال مكتوبة كلها، حتى الخطأ معصية مكتوبة: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فإذا استوفى أعماله ورزاقه وآجاله قبض. نعم، هذا حديث الرؤية الطويل وفيه عبرة. هذه بعض عذاب أهل البرزخ: الزناة والمرابين والكذابين واللي ينام عن القرآن. نعم. حدثنا يزيد وأخبرنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن الحسن عن سمر بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة، وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع. فذكر ذلك لعمران بن حسين فقال: كذب سمرة. فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أبي بن كعب فقال: صدق سمرة. هذا موضح: إذا فرغ من السورة الثانية قبل الركوع، وهذا لا إشكال فيه. هذا فيها حديث أخرى: تكون السكتتان واحدة بعد تكبيرة الإحرام، واحدة قبل الركوع. الإشكال اللي في حديث سمرة هو الوحيد، هو الذي بين الفاتحة والسورة، وهذا ها مرة واحدة. إيه، والحسن ما سمع من سمرة، لذلك أكثر العلماء على أنه لا يوجد سكتة، وإن وجدت فهي مثل التي تسبق الركوع بس يأخذ نفس فقط. نعم. كذب الحجازي. كذب يعني أخطأ، وهم، خالف الواقع. نعم. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رفعه وقال: من ملك ذا رحم فهو حر. نال عليه العلماء أيضا، إذا ملكت والدك أو ابنك أو أمك أو جدك أو حتى إخوانك، لأن هنا ما ذكر يعني أصل وفرع، ذا رحم يعتق مباشرة، هذا العتق التلقائي. ما يتصور واحد يملك ابنه يكون ابن ورقيق، ما يمكن. نعم. حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن ابن أبي هند عن أبي قزع عن الأسقع بن الأسلع عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين من الإزار في النار. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت المهلب يخطبه قال قال سمر بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تسقط، فإنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان. نعم. حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال أصابتنا السماء ونحن مع النبي ونحن مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فنادى الصلاة في الرحال. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن حصين بن أبي الحر عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من خير ما تداوى به الناس الحجم. حدثنا يحيى بن أبي بكير قال زهير بن معاوية أخبرنا عبد الملك بن عمير حدثني حصين بن أبي الحر عن سمرة بن جندب قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حجاما فأمره أن يحجمه فأخرج محاجما له من قرون فألزمه إياه فشرطه بطرف شفرة فصب الدم في إناء عنده، فدخل عليه رجل من بني فزارة فقال ما هذا يا رسول الله؟ علامة تمكن هذا من جلدك يقطعه؟ قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحجم. قال وما الحجم؟ قال هو من خير ما تداوى به الناس. نعم. حدثنا الأشيب وحدثنا شيبان عبد الملك بن عمير عن حصين بن أبي الحر العنبري فذكر نحو حديث زهير. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمر بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمر بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. لا تقول أغضب عليك الله يدخلك النار أو أعوذ بالله أو تلعن، لا تفعل هذا. نعم. حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال لي علي بن حسين اسم جبريل عليه السلام عبد الله واسم ميكائيل عليه السلام عبيد الله. مدرج هذا داخل مدرج ما لا مو يعني في حديث سمرة ولا له علاقة بسمرة. إيل يقولون إيل في العبرانية لفظ الجلالة إيل إسرائيل إسرائيل عزرائيل وجبرة يكون عبد وميكا عبيد يعني قال. نعم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا مفصل أن الغسل غير واجب، هذا يوضح حديث أبي سعيد الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هذا يفسر واجب يعني متأكد. نعم. حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا الأسود بن قيس حدثني ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة قال شهدت يوما خطبة لسمرة بن جندب فذكر في خطبته حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بين أنا وغلام من الأنصار نرمي في غرضين لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت الشمس في قيدة رمحين أو ثلاثة فعين الناظر اسودت حتى آضت كأنها تنومة. قال فقال أحد لصاحبه انطلق منا إلى المسجد فوالله لا يحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدث. قال فدفعنا إلى المسجد فإذا هو بأزز. قال ووافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الناس فاستقدم فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا، ثم ركع كأطول ما ركع منا في صلاة قط لا نسمع له صوتا، ثم سجد كأطول ما سجد منا في صلاة قط لا نسمع له صوتا، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية. قال زهير: حسبته. قال: فسلم فحمد الله وأثنى عليه وشهد أنه عبد الله ورسوله، ثم قال: أيها الناس، أنشدكم بالله إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي عز وجل لما أخبرتموني ذاك، فبلغت رسالاتي ربي كما ينبغي لها أن تبلغ، وإن كنتم تعلمون أني بلغت رسالات ربي لما أخبرتموني ذاك. هذا معناه أن يخاف من التقصير، أني قصرت، لأن الله قال: فإن لم تفعل فما بلغت. يخاف أن يقصر أو يقصر عن شيء ويستشهد الناس عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فقام رجال فقالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. ثم سكتوا، ثم قال: أما بعد، فإن الرجال يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض، وإنهم قد كذبوا، ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى يعتبر بها عباده، فينظر من يحدث له منهم توبة. وإيم الله، لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في أمر دنياكم وآخرتكم، وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأن عين أبي تحيا لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجة عائشة. يعني مثله بعين أبي تحيا ممسوح العين اليسرى. نعم. وإنه متى يخرج، أو قال: متى ما يخرج، فإنه سوف يزعم أنه الله، فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف، ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله، وقال حسن الأشب بسيء من عمله سلف. وإنه سيظهر، أو قال: سوف يظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا، ثم يهلكه الله تبارك وتعالى وجنوده حتى إن جذم الحائط، وقال: أصل الحائط، وقال حسن الأشب وأصل شجرة، لينادي، أو قال يقول: يا مؤمن، أو قال: يا مسلم، هذا يهودي، أو قال: هذا كافر، تعال فاقتله. قال: ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم وتساءلون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرى، وحتى تزول جبال عن مراتبها. ثم على أثر ذلك القبض. قال: ثم شهدت خطبة لسمرة ذكر فيها هذا الحديث، فما قدم كلمة ولا أخرها عن موضعه. الحديث كثير من محفوظ، يعني له شواهد، لكن نكار فيه قول: لم نسمع له صوتا إذا انفرد به مثل ثعلبة بن عباد ما يعرف. يتوقون العلماء غاضت الشمس كأنها تنومة. تنومة الشجر هذا اللي في البادية، شجر التنوم، وهو يقرب إلى الخضرة الغامقة، يعني مثل السواد. فالشمس وصفها، والتنوم يعني شجرة دائرية كذا ثمر. فوصف الشمس لما طلعت ثم صارت على قيدين رمحين ثم آضت كأنها تنومة، سودت. وهذا يدلك على وقت الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا مرة واحدة. يظهر الله أعلم أنه كان أول نهار، لأن قال: كنا نرمي غرضين حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة سودت. ويحتمل أن يكون في آخر النهار، أنهم كانوا يرمون بعد العصر حتى إذا بقي منها رمحين أو ثلاثة، لكن يظهر أنه كان في أول النهار. قال: فدفعنا إلى المسجد فإذا هو بأزز. يقول هكذا ضبطت بأزز. وفي غريب الحديث الحربي: فإذا هو يأزز. وقال أنه نبهنا تحقيق، وهو البروز. وفي نسخ أخرى: فإذا هو بارز. كذا عندكم؟ فإذا هو بارز عليه الصلاة والسلام، يعني وهو الظهور. الظهور النبي صلى الله عليه وسلم كان بارز. قال: وكذلك هو عند أبي داود في السنن في عامة الأصول الخطية، وعند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيره. وقال الخطابي على رواية أبي داود: فإذا هو بارز تصحيف من الراوي، إنما هو بأزز، أي بجمع كثير. تقول العرب: الفضاء منهم أزز والبيت منهم أزز، إذا غص بهم لكثرتهم. وكذلك قال الأزهري وغيره. يقول عاد هنا انه يمكن يحتمل هذا وهذا. حدثنا باسم حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا قتادة عن حسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على سبعة أحرف. حدثنا عمر بن سعد أبو داود الحفري حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب حين كسفت الشمس فقال أما بعد. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة أخبرنا يونس عن حسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توشكوا أن يملأ الله تبارك وتعالى أيديكم من العجم، وقال عفان مرة من الأعاجم، ثم يكونون أزدا لا يفرون، يقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيئكم.